يا أخي لا لا تغامر في الحب تبغي سراب واترك العبث وحذر فكم جرى من عذاب يا أخي لا لا تغامر في الحب تبغي سراب واترك العبث اترك الأرض.